الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وقفنا في اللقاء السابق إلى الحديث العشرين، واليوم بإذن الله رب العالمين نبدأ من الحديث الحادي والعشرين. لا قرأناه، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاسمع ما شئت. أخذناه وإن شاء الله اليوم نبدأ بحديث عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. قوله قل آمنت بالله ثم استقم أي كما أمرت ونويت. فالاستقامة ملازمة الطريق بفعل الواجبات وترك المنهيات، هذا من الاستقامة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغط. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. طيب إلى آخر. إذا يعني إنما قال قول الصحابي قل لي يا رسول الله، قل لي يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيره، معناه يعني قولا جامعا واضحا بينا لا أسأل أحد غيرك فيه، يعني تقول لي كلاما واضحا وبينا وجامعا أحسن أن لا أسأل إيه غيرك عن هذا الكلام. ينظر الصحابة يريدون يعني، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوجد جوامع الكلم، يقول يعني كلام صغير الحج لكن الكبير إيه المعنى. الرسول يريد أن يقوله هذا الكلام الذي قاله طبعا لا يسأل عنه غيره وإنه غير أخر، يعني هو يقول يسأل أصحابه حديثون يقول الحرب، يقول الرسول يقول له شيئا يعني في آخر درجة مثلا، بحيث أنه لا يحتاج أن يتصل أو يسأل أحدا، هو يقول كلامه جامع وواضحا. فالرسول صلى الله عليه وسلم شوف لأنه يقول اختصار ويقول جامع، قال له أمرين كلمتين ثلاثة، قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله ثم استقم فقط. طيب إذا ما يعني سؤال أسألك، يعني قولا لا أسأل عنه أحد غيرك، يعني يكون الكلام إيه جامعا واضحا بينا لا أسأل غيرك عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، آمنت بالله بهذا في القلب. والاستقامة تكون بالعمل، الاستقامة تكون بالعمل، الإيمان يعني قد أكثر في القلب. ولكن إذا طيب ما الذي يدل على أنك آمنت؟ استعمل بما آمنت فيه، يعني أنا كنت آمنت بالله فالله أمرك بالصلاة، فالاستقامة في الصلاة، الصيام يبقى تصوم، حسن الجوار يبقى تحسن الجوار، حسن الخلق وهكذا، فتفعل المأمورات وتنتهي عن المنهيات، هذا إذا الاستقامة. طريق الإسلام وطريق الدين، أنت مسلم يبقى تلتزم الإسلام، يعني أوامره تفعل أوامره وتجتنب نواهيها، لا تفعل بعضها وتترك بعضها، هذا الاستقامة. الاستقامة أنك يعني تفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى وتجتنب عما فيه سخطه وغضبه، خلاص هذا هو المنطق. فهمت المعنى واضح؟ قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل للإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك أحد غيرك، هذا ما أسلم وصال واضح فهمته إسماعيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم بالله سبحانه وتعالى ثم استقم على إيمانك. استقم على الإيمان يعني بمعنى أنت، بمعنى أنك آمنت بالله سبحانه وتعالى، هذا الإيمان بالقلب. طيب العمل بالجوارح هو الاستقامة، العمل بالجوارح، لأن الإيمان كما قلنا تصديق بالقلب وعمل إيه وندخل باللسان وعمل بالجوارح، هذا ويزيد وينقص. عندنا أهل السنة والجماعة بالطاعات يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، رضي الله عنه من من أبوه والأبو أيوة جابر وأبي، إذا جابر وابنه، إذا أنا جابر إنه ابن اسمه عبد الله، ولذلك قال أنا أبي عبد الله جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما ينجمع بمصحبيات أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات أي الصلوات المفروضة وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ والله الصحابة يعني يقولون بشيء وناس مع الصلاة يسألون عما يقعد ويريدون أن يقصر بشيء ولكن يعني هو يصلي الصلوات المفروضة ويتدم الصلاة المفروضة في أوقاتها وفي كل شيء ويصوم رمضان ويعتقد أن كل حرام حرام والله هذا حرام وكل ما أحد يقدر هذا حلال ويفعل من الحلال قدر ما يستطيع ومن المحرمات يتنبه هل هذا يخفي أن يدخل الجنة ويجب في الوضع أشياء قال بهذا يعني ممكن بهذا أدخل الجنة قال نعم ولكن فقط يعني الشارح أو إمام ابن إمام النووي نفسه الشارح قال ومعنى حرمت الحرام أي اجتنبته الحرام هذا كما قلنا في الحديث العاشر والتاسع إذا ما أمسكم بشيء وإذا نهيتم عن شيء فاجتنبوه الحرام هذا يجتنب لا تجتنب منه أبدا لا تجرب يعني ومعنى أحللت الحلال أي فعلته معتقدا حلة فعلته معتقدا حلة وهنا في نقطة أشار في بعض الشرح كل ليس هنا أخشى أن أخرج عن المنهج لكن المهم لو واحد ترك الزنا لكنه لم يعتقد أنت تترك المحرمات اعتقادا أي امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى وكذلك أمر واحد كما قلنا حتى المباحات لو فعلت الطعام لو أكلت طعاما ولكنك تنوي به أنك تقوي نفسك على العبادة وعلى الطاعة وعلى تقوم بواجبات تأخذ حسنات لازم يبقى طعام هذا واحد ياكل لا ياخذ اجرا وانت تاخذ اجرا واحد ينام لا ياخذ اجرا انت تنام تاخذ اجرا لانك تريد ان تنام لتستريح لتقوم الفجر فهم من الذي ينام ثم يستيقظ فقط يذهب الى عمله لا ليس في خلده وفي باله الصلاه اذا يعني المحرمات كما هو هذا يقول معنى اجتنبته اعتقاد الامتثال لامر الله سبحانه وتعالى وكذلك ومعنى احلال الحلال اي فعلته متخذا الحل ان افلا ننظر لهذا الحلال اعتقد هذا اذا فالحديث واضح المعنى والغايه وفي من فوائد هذا الحديث ان الغايه في هذه الحياه هي دخول الجنه الغايه من في الحياه الدنيا اننا نعبد الله سبحانه وتعالى ونفعل قدر ما نستطيع من الطاعات ونجتنب المحرمات لان الله سبحانه وتعالى في دخول الجنه هذا هو الغرض من الحياه والا ما الفائده ما بعد في الحياة مثلا في بعدها النار وفي أيضا أهمية الصلوات المكتوبة وأنها تقوم لدخول الجنة من أسباب دخول الجنة هي مراد الصلوات المكتوبات وفي أيضا أهمية الصيام وفي أيضا وجوب الإحلال الحلال وتحريم الحرام أي أن ينفع الإنسان الحلال أيوة هذا الرسول أن ينفع الإنسان الحلال معتقدا حله وأن يتجنب الحرام معتقدا تحريمه ولكن الحلال يخير فيه الإنسان إن شاء فعله وإن شاء لم يفعل أما الحرام فلا بد أن يتجنبه ولا بد أن يتجنبه ولا بد أيضا أن يصحب هذا اعتقادا يعني يترك الحرام اعتقادا اعتقاد إلى بمعنى على سبيل المثال هذا الآن يعني لا تستطيع مدى وصل واحد ليس عنده مال هو لأنه ليس عنده مال ترك الزينة ولكن لو كان عنده نيتي مثلا لو كان عنده مال وعنده مقدرة لفعل وفعل وفعل يأخذ باليد نعم هذا ليس من الدنيا يعني يقول الحديث الدنيا لأربعين الدنيا لأربعين يعني في الحديث أنا حضر لما حضر لي وين الكي وتفهم المعنى هذا أن مثلا رجل لم يتلقى الله سبحانه وتعالى علما ولا مالا ولكن يتمنى في الحديث يعني مال الحديث يتمنى إذا وجد المال يفعل فعل مثلا الفولاء أو رجل غني يفعل لا يفعل الحلال يفعل المحرمات رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام في الوجه مخلوق تماما في الوجه هذا الحديث وارد أنا لا أكبر حديث في أي كتاب لأن لم أحدثنا أقول لا أنا أصلا أنا مخالف الصحيح كتب السفينة وشيد أخلق إلى هذا المهم واحد ممكن يحصل بإيه بنيته يأثم بنيته يعني مثلا لو كان أنت ولا أنت لا يمنعه فقط إلا لأنه لا يملك يأثم أعطي مثلا مثال واحد خرج من بيته مثلا يريد الزنا وذهب إلى امرأة مثلا كان وجد المكان مغلقا ثم رجع لم يمنعهم من أن يقع في الزنا إلا لأنه لم يجد البيت مغلقا يأثم ومن هم إذا هو هذا الحم وهذا العبد يقال يأثم أنا لا نحتاج إلى فكرة في أدلة لما ننتهي تريد زيارة علمي لا لا هو أنا سوف تفهم أنا أقول لك أكلامه يحتاج إلى الضبط ليس مكانه الآن محبا الآن أبي وبينك نتفاهم إن شاء الله جزيلا رب العالمين خلاص إذا ثم الحديث الثالث والعشرين والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم العشاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان شطر من نصف الإيمان الطهارة والحمد لله تملأ الميزان يوم القيامة يعني ثقيل الميزان الحمد لله رب العالمين سبحانه لا أكثر يعني لما تقول الحمد لله نفس الحمد لله تملأ الميزان يوم القيامة وسبحان الله والحمد لله تملأان هنا شكراني تملأان أو قال الحمد لله وسبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض خلاص لفظ لفظ هل هو قال بالمفرد أو قال بالمفرد هل هو قال تملأني أو قال تملأ أنت فهمت هذا شك من الرامي الشك هنا من الرامي والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء برهان منها دليل والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك القرآن حجة لك إن عملت به أو عليك إن لم تعمل به كل الناس يغدو أي في الصباح يخرج صباحا ويدخلون الأسواق ويخرجون إلى أعمالهم يقول صلى الله عليه وسلم فبائع نفسه فمعتقها أو مغرقها حالة من حالتين إما أن يكون كسبه حلال فيعتقها أو كسبه حرام فيهلكها فمعتقها بطاعة الله سبحانه وتعالى يعني فبائع كله يبيع إما أن تبيع نفسك لله أو تبيعها للشيطان طيب ماذا تبيع لله إذا فعلت ما يوجد الله سبحانه وتعالى وماذا تغلبها وتبيع للشيطان عندما تفعل ما لا يريد الله سبحانه وتعالى أو يمكن البيع أن تبيع لله تبيع إما أن تبيع نفسك لله يترك عبدا تكتف الأوامر الله وتجتنب نواياه أي لا تكذب في عملك لا تأخذ رشوة لا تأكل الربا لا تخطر الناس الذي تتعامل معهم طيب مثل هذه الأشياء يعني. إذن ولا يذلل ولا يغش في الأيه في الأسواق هذا يعني لا يبقى كل هذا إما هو إيه؟ هو أتوقع نفسها يعني بمعنى يعني يأخذ حلالا ويبذل الله سبحانه وتعالى هذا أعتق نفسه أو مغلقه بالكاتب وأخذ الحرام والغش والغش والغش والرشوة وإلى غير ذلك والكذب فهي يبي عند أنا أبي مثلا ملابس لما يجي أني أصدق والله أنا شريتها ب 15 وفي الحقيقة أنا شريتها ب 10 لما أكذب واحد كذبا لا أنا كنت أسأل أن أشتريها خلاص ليس يسأل عن نفسي وأنا أقول لي غالبا ما لما أذهب أقول لي لا أنا مجينا يعني يحلف أنا أكل أبا ما ما ما ما السبب لما تحلف لأنه يحلف كثيرا وبيتم يحلف يعني كسر الحلف لا أنا أنا صاحبه ليس على خير المهم لا يحلف إلا يعني آخر شيء إن الحلف اللي يشوف في الحدود هو مثلا إنما يدعي بعضنا على بعض شيء ويقول وليم بنا على من؟ أنت هذا عندما لا نجد شهداء لشديد ولا نجد لنا أي أدلة نقول له طيب أنت شو مجرد أنه ممكن يحلف ممكن يجسر يعني يبعوين من مكة يعني كلام ولكن لا الحلف أصلا مثلا يوم قاتي والله لا عظيم وأنا يكذب يكذب يقول والله أنا رجل مسافر ليس عندي مال وليس عندما أموال وليس مسافرا وليس مسافرا صلى الله عليه وسلم بالله نعم فهمتم المعنى؟ طيب هنا واحد يقول لو قال لقائل طيب ماذا أصلا النور والصبر والضياء ما الفرق بين الضياء والنور؟ نقول يقول هذا شراح يقول ليس أنا أيضا الفرق بين النور والضياء أن الضياء يعقبه يعني إيه حرارة الضياء يعقبه يعني يلازمه الحرارة ولأي هذا لو تتبت قوله تعالى هو الذي جعل الشمس والقمر يا إذا الشمس ضياء لأن الشمس إذا كان ضياء ولكن أنت لو خرجت الشمس في حرارة صح ولا هذا يعني الفرق إيه الفرق واضح خلاص الصبر هذا عندما تصل إلى مواجهة لك شيء ثمن حرارة في قلبك وأمر صعب شديد فتصبر إذا لما الصبر ولا كانت ضياء يعني ضياء لما احساس قلب او حدث لك شيء في داخلك هنا وصبر اصبح لك ايه ضياء يعني بعد تعب هذا هو يعني بعد تعب الصبر ضياء لما يكون الصبر النور كالصلاة انا اصلا وحيد النور نعم أنا لا أصل نفس الآن لم تفعل مني شيئا ولكن لما يسير أحدكم إلي مثلا هنا يعني الأمر يحتاج إلي صبر لأن الآن أستخلص أمام الناس وأقول ما أشياء فوجدت حرارة أو شيء في داخلي محتاج إلى صبر وبالتالي يسمي ضياء أما الطبيعة كان ولا يسمع كذا ولا أحد فعل مني شيئا لا أصل نفس الآن صبر لم أقولك لأن أنا صابر على الجلوس لأن أنا أشوف مثلاً على يعني ألم في ظهري وألم في رأسي وألم في السوداء مثلاً أو مريض بعض الشيء فأتحمل صبر صح هذا أقول ضياء لأن أنا أتحمل بدي تحمل مشقة خلاص الحديث الآخر شيء أنا كان الحديث طويل جدا الحديث الرابع والعشرين لكن أنا أقوله والمعنى كان يسير بإذن الله رب العالمين ويقول أن الحديث الرابع والعشرين عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل الحديث القدسي الحديث هذا حديث قدسي أنه قال يعني يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي إني حرمت ظلما على نفسي وجعلته بينكم محرم فلا تظلموا لا يجوز ظلم الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يظلم الناس يدخل من يشاء الجنة ويدخل من يشاء النار مثلا بدون أي سبب بدون أي عمل لكن لا يظلم ولأجل هذا وضع أوامر ونواهي الذي تمثل أوامره هذا يدخل الجنة والذي يتمثل هو الذي ظلم نفسه هو الذي لم يفعل قيل له افعل ولم يفعل إذا لا يقيم الحجة على الله سبحانه وتعالى لا الله بين ما يدخل الناس الجنة وما يدخل الناس النار فهو اختار نفسه النار هكذا يعني اختار في عمل لكن في العدل هذا في كلام يعني الناس يعني لأن الله سبحانه وتعالى تعرض قبل الولادة كتب به هو في بطن أمي ولكن الله سبحانه وتعالى يعني يعلم ماذا لو أتى ماذا كان يفعل ولكن لو كتبت عليه النار قبل أن يولد المهم إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي لا تظالموا نعم ولكن لن اقرا الحديث ليس في شيء يعني امانا للاشعار كلكم يا عبادي كلكم ضال الا من هداني الله الذي هدايه بيد الله سبحانه وتعالى هدايه ايه التوفيق فاستهدوني اطلب من الهدايه اهدكم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم اطلب مني طعام فلا يطعم يعني انت بحاجه يعني لو فيك طعام فاستعين بالله تريد انت تريد طعاما تريد مالا تريد زوجا يسال الله سبحانه وتعالى يا عبادي كلكم عار او عار وليه عارف نعم لله اصل عالي في فرادبته وهذا هذا ليس تنوين عوض تنوين عوض كلكم عارم الا من كسوته فاستكسوني اي اطلب من الكسوه الكساء فاكسوكم يا عبادي انكم تخطئون اي تذنبون بالليل اي في الليل والنهار بهنا لنا فيه قال انكم تمرون عليهم مسرفين وبالليل اي وفي الليل البيت بمعنى فيه طيب وانا اغفر الذنوب جميعا خلاص ما دام الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم الله اغفر لنا جميعا رب العالمين يا عبادي انكم لم تبلغوا ضري فتضروني فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني الله الذي خلق هو النافع هو الضار والذي خلق النفع وخلق الضار ومن ثم لا نستطيع ان نضر ولا نستطيع ان على سبيل المثال واحد يشغل التلفزيون او يشغل مثلا الراديو فانت تتصل يعني ان تسرق اشياء في راديو مثل يعني الاشياء التي كويت في الاذاعه او التلفزيون وهو لا يعرف هو خبير يعرف كل تنتج بمجرد المشكله تظهر يعرف ان سببه هكذا فانت لا تسرق اشياء في اي شيء والا هو يعلم لانه هو خبير ويعلم يعني مقصود كلام عليك لا تخدع ومن ثم الله سبحانه وتعالى ولله المثل الاعلى هو الذي خلق النفع والضر فلن نستطيع ان نضره ولن نستطيع ان نفعه لانه ليس في حاجه اليه الله ليس في حاجه اليه بل نحن في حاجه الى الله سبحانه وتعالى يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم واي جميعكم جنا وانسا كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ذلك في ملك شيئا لان الله سبحانه وتعالى كان مالكا قبل ان يخلق سموات الارض اذا يعني لا يحتاج الينا كم الملك سبحانه وتعالى طيب من ثم يقول يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل منكم واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا لما هو لغنينا من العالمين لا يحتاج لنا شيء يعني المعاصي لا تضره والعبادات والمامورات لا تنفع يعني قلت انت يعني انت اذا اذا اذا, إذا صليت واتقيت الله سبحانه وتعالى وحفظت القران وقرات القران وتقوم الليل وتفعل الاعمال الصالحه تدخل جهة أنت أي نفعه يرجع إليك أي من الله سبحانه وتعالى لا غني عن العالمين إن الله لغني عن العالمين طيب اسمع يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد أي في أرض واحدة في مكان يعني في مكان واحد فسألوني كل واحد يسأل ما يريد ما يحتاجه فتريد هذا يريد كم وهذا يريد ملايين وهذا يريد دولارات وهذا أي شيء فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته أي مسألة من المليارات والسيارات والدولارات والعمارات وكل ما يريده اسمع ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر المعنى لا ينقص من شيء حتى لا يفهم الظن فاهم كما يقول بعض يقول انه ينقص نقطه الا ينقص ما عند الله يعني انت لو اخذت المخيط الابره وضعها في البحر واخرجته هل نقص من البحر شيئا؟ واحد بعض الفلاسفه يقولون ان ما تعلق بال نقص لا ليس هذا هو المقصود هم المنحرفون ولكن انا لا هذا البحر لا يخص شيء لا يخص شيء هذا لو لا يخص شيء لو كل الله أعطى كل واحد مسألته ما يريده منه كل شيء اسمع كل شيء حتى في عن الآخر يعني أرسل ماذا عن فوق الله سبحانه وتعالى من أن خلق السماوات إلى الآن إلى الآن كم من يعني كل هذه الأموال وكل هذه الدراسة ومخف لها بأرض يعني كل هذا من مجد سبحانه وتعالى من خزائن خزائنه سبحانه وتعالى متى؟ لا يخص ها؟ ثم قال لا ينقص الا كما ينقص المخيط ارسم المخيط المخيط الابره اذا ادخل البحر يا عبادي انما هي المساله انما هي اعمالكم احصيها لكم اي اضبطها اضبطها لكم يعني احصيها لمن اضبطها يعني يعني الناس أعمال التي تعملها الله يعني يكتبها ويجمعها ويضبطها تماما ثم بعد ذلك يجزيك إنما هي أعمالكم أحصيها لكم أي أجمعها لكم أو أضبطها لكم أو أربيها لكم أكتبها لكم أدخرها لكم ثم أوفيكم إياها أوفيكم أنا أعطيها إياها الجزاء يوم القيامة فمن وجد خيرا فليحمد الله هذا بعيب تدخل الله سبحانه وتعالى فمن وجد خيرا الذي يفعل الخير هذا بتدخل الله سبحانه وتعالى ومن وجد غير ذلك يشوف ذلك من وجد شرا لا خير وجد غير ذلك فمن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه هو المقصر هو المقصر لأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وبين الطريقة المستقيم ولكن أنت الذي لم تفعل شيئا ونسأل الله رب المسلم ونسأل الله أن يصلي وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لو من أحد الشيء لم يتعمل فليسأل ولو فهمتم نسأل الله أن يثبتنا ويوفقنا لما فيه رضاه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والتائب من ذنبي كمن لا ذنب له